عليك على النبي صلاه النار صلى الله عليه وسلم. زيدك الله الله الله على جمال النبي. وما الحياة الدنيا

سبحانك يا رب. حضرة النبي عليك يا عم محمود. الله يجاوبك يا رب ويرضى عليك. ولا تجيبا يوم القيامة إنك لا الشحات يا هالي الله وعليك بركه وأكبر سمعنا شو النبي نعم وبركة Thank you. وعلى جبال النبي Yeah. طالع من الجنة والله الله يفتح عليه كل ما لا تحلم سبحان الله ويزيد لا اذكر الله واتقوا الله